لا مسألة الجمع في الشتاء المغرب والعشاء هذه سنة، أما الظهر والعصر يجمع العصر مع الظهر هل من السنة؟ من أين جئت بالسنة الأولى؟ السنة الأولى كانوا يجمعون بين المغرب والعشاء. إيه عندك أنهم ما كانوا يجمعون بين الظهر والعصر؟ ما أعرف هذا أولا. إيه؟ ولماذا كانوا يجمعون في السنة الأولى؟ السنة الأولى لماذا يجمعون؟ للمطر للضرر، للشتاء، لليل أيضا الظلام. لا بلاش الحشو هذه. نعم للظلام كانوا يجمعون؟ يعني سامحك الله المطر خليك على أولانية. ماشي نعم. ها؟ للضرر الذي يحصل لهم. لا كمان هي لحقة بالأولى. للحرج هو. نعم. ولا للحرج. طيب حط بلاش. مش بلاش لا. لا عفوا أنا معك يعني. لا أنت ولا أبو إصبع. للمشقة. للرخصة يا أخي مو حرج، الحرج يرفع الواجب. ما سبب الرخصة؟ قبل ما تمشي معي وامشي معك تفضل، هل وضح لك قولي الحرج يرفع الفرض؟ لا كيف لا؟ وما جعل عليكم في الدين من حرج، صلي قائما فان لم تستطع فقاعدا الى اخره. المهم العلماء الذين يقولون بالجمع يقولون الجمع رخصة، أليس كذلك؟ نعم. طيب الرخصة إيش معناها؟ مخير أنت بين أن تفعل وبين أن تترك، لكن إن الله يحب أن تؤتى رخصه إلى آخر الحديث. حتى ما نبعد كثيرا ونصحح أجوبتنا نقول السنة الأولى لماذا جمعوا؟ وخذ حذرك في الجواب، جمعوا للمطر. نعم. طيب العلة أقول يعني للمطر. طيب الجمع للمطر أليس هذا كما قال صاحبنا فالمطر هو العلة صح؟ نعم نعم. طيب إذا وجدت العلة في العصرين بحاجة إلى نص أنهم كانوا يجمعون؟ هو الجواب لا. ولكن نشوف ولكن يعني نحن الآن متبعين، فما ثبت؟ هل ثبت أنهم جمعوا في العصرين؟ هذا الذي نريده أيضا. نحن أنطبالك نحن متبعون، إذا ثبت لدينا أنهم أمطروا ظهرا ومع ذلك استمروا على الفصل بين الظهر والعصر ولم يجمعوا بينهما. نعم. في عندك هيك شيء؟ هذا الذي نريد أن نثبت هذا الشيء أولا. لا يا شيخ الله يعزيك. الله يبارك فيك. انتبه لما أقول. نعم. هذا بيربطنا بالمسألة الأولى تبع اللحية. مشايخنا شو بيقولوا؟ ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ من لحيته. هذا نفي. نعم. طيب. أصعب شيء في العلم إثبات النفي، وهذه من القواعد التي ينبغي على كل طالب علم أن يكون على انتباه لها. أصعب شيء أن تقول ما فعل رسول الله كذا، مع ذلك هن بيتبعوا